قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين، قال: ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما أو توكل لأحدهما أو أسقطها قبل البيع. لا خلاص ما في دفاع ثاني دفاع أحمر هذا بكره الله تعالى اشوف انا في ولا دفع الظاهر، بس احنا طلعنا من المكان الدافع في صفحه شيخ مساله او طلب الشفيع اخذ الباب، هذه فصلون وان تصرف المشتري. لا اول الباب شيخ، لكن فصل وان تصرف المشتري. لا قبلها قبل مساله او طلب الشفيع اخذ الباب على المزاد طلب أخذ الباب. قال: ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما أو توكل لأحدهما أو أسقطها قبل البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، بين السعيد صلى الله وسلم وبارك علينا محمد. يعني يقول إن الشفيع الذي يستحق الشفعة لو عمل دلالا بينهما فإن هذا لا يسقط شفعته، يعني لا يدل على الرضا، أو توكل لأحدهما. قال: والشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما، لأنها حق يستفاد. لذلك إذا أسقطها قبل إذا أسقطها قبل البيع فكذلك، لو قال فلان أنا أبي بيع وعرض عليه الشخص ولكنه قال أنا مالي غرض ولا أريد شفعة، وأنت أبدا انبعت على أحد فأنا لا أريد، فباع فله الأخ بالشفعة، ما يسقط حقه. الفرق شيخ بين قوله يعني أسقط حقه بعد المسألة اللي قبل، قال إذا أخذ البعض هذا غير، هو الآن يطالب بالشفعة ولكنه يريد أن يأخذ البعض، يعني يقول أنا أريد أن أخذ نصف هذا والنصف الآخر تبيعه. طيب ما يكون أسقط حقه من النصف مثلا؟ لا، لأن هذا فيه ضرر، يعني أنت إما أن تأخذها كلها وإما أن تتركها كلها. هنا قال: والشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما، لأنها حق يستفاد بسبب الملك، كانت على قدر الأملاك، فدار بين ثلاثة: نصف وثلث وسدس، فباع رب الثلث، فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد. قال: فإن عفى أحدهما أي أحد الشفيعين أخذ الآخر الكل أو ترك الكل، لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري، ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح، يعني يضرب المشتري، المشتري اشترى سلعة، اشترى شخصا كاملا مثلا نقول نصف هذه الأرض، وأنت الآن تريد تأخذ الربع وتترك الربع له، هذا إضرار بهذا المشتري. قال: وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك، فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه. قال: وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما، لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين أو عكسه، أن اشترى واحد حق اثنين صفر. كان أحدهما غائبا يعني يكون له شريكان، شريكان أحدهما غائبا والآخر حاضر، فقال الحاضر أنا أخذ من جهتي، أنا شريك بقدر الثلث، يعني ثلاثة قد اشتركوا في شيء، فباع أحد الشركاء نصيبه له يأخذ نصف الثلث، أليس كذلك؟ واضح؟ يعني الآن زيد وعمر وبكر يشتركان في دار، في دار باع زيد نصيبه، هذا الثلث هذا الذي بيع للاثنين الشريكين أن يشتركا فيه، كذا يقتسم. لو كان أحدهما حاضر والآخر غائب فقال الآخر أخذنا النص والآخر غائب، نقول لا، إما أن تأخذه كله وإما أن تتركه كله. يعني ما تأخذ نصيبه كيف؟ من يأخذ نصيبه ما يأخذ الثلث كله، ما يعتبر نصيب له لكن مستحق. واضح لكم ولا أعيد؟ لا واضح. قال وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما، لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين، أو عكسه بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة فللشفيع أخذ أحدهما، لأن تعدد البائع كتعدد المشتري. قال أو اشترى واحد شخصين بكسر الشين أي حصتين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض. واضح؟ يعني رجل يشترك مع شخص بدارين وباع نصيبه من هذه الدار ومن هذه الدار، دار في جنوب حائل ودار في شمال حائل، فأنت شريك له في هذه الدار وشريك له في هذه الدار، باع نصيبه من هذه ومن هذه على شخص، فأنت أيها الشفيع لك أن تأخذ من هنا أو من هنا، ما تلزم بأخذ الشخصين، لأن هنا ما في تبعض. واضح؟ يعني ما تتعدد، يعني هنا يعني هذه أرض وهذه أرض، هذا بيت وهذا بيت، متعدد. نعم. فيأخذ أحد الحق أحد ال إيه، يعني أنت شريك لك، أنت متشاركين في أرض في صديان وأرض في حي الجميع، شريك له، باع النصيبين على زيد، لك أن تقول يا زيد أنا أريد أن نصيبك الذي اشتريته أنت من أرض الجميع فقط. واضح؟ قال أو اشترى واحد شخصين أي بكسر الشين حصتين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. نعم عليه. لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض. قال وإن باع شخصا اللي شرحتها اللي قبل اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما، لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين، هذا واضح لكم؟ يعني اشترى اثنان حق واحد، فجاء اثنان واشتركا، يعني أنت لك شريك في أرض، فجاء اثنان زيد وعمر واشتريا النصف منه الذي هو نصف الشريك، فلك أن تنزع من أحد الشريكين دون الآخر، لأن المشتري يتبعض عليه ولا ما يتبعض عليه؟ المشتري الآن أنت مشتري، جيت واشتريت نصف أرض من زيد والنصف الآخر لبكر، أنت شخص اشتريت نصفا والنصف الثاني لمن؟ لبكر، أنت المشتري، فلبكر أن ينزع منك أيها المشتري ويعطيك الثمن الذي دفعته. واضح؟ فلو كان معك شخص آخر يمكن أن ينزع من كل شخص لوحده، إيه ممكن يجي ويقول لا نصيبك أنت يا عمر ما عندنا ما تدخل معنا بالشراكة، بس هذا بأخذ نصيبه، هذا واضح؟ هل في تباعد الآن؟ ما في تباعد، لأن المشتري اثنان المشتري ليس واحد. واضح؟ واضح. قال: وإن باع شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردا، فكذا إذا بيع مع غيره. قال: أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته. باع شقصا وسيفا في عقد واحد، أنت الآن شريك له في الدار، باع الدار والسيارة، تقول السيارة أنا معك، شبي بالسيارة، أنا باخذ النصيب من أبي أنزع، ما أريد هذا شريك معي، أنت بتطرع أنا سأنزع منه من المشتري، فلك ذلك. واضح؟ وحينئذ ننظر بالقسط. لا، أنتم يظهر تحتاجون تذكير في قضية الشفعة. الشفعة الآن، أنت الآن تشترك أنت وزيد في دار، أنت وزيد في دار، لك النصف ولزيد النصف. باع زيد على عمرو 500,000 نصيب، لك أنت تقول يا عمرو هذا النصيب أخذ هذه 500,000. واضح هذا؟ طيب، لو كان باع عليه مع النصف سيارة ب600,000، نقول لك أن تأخذ الدار دون السيارة، وننظر القسط كم ب600,000، كم نسبة السيارة، ونخرج قيمة السيارة وتبقى السيارة المشتري. واضح؟ لكن ما وجه دخول السيارة مثلا؟ أنت نفسك أنت بعت صفقة واحدة، يعني أنت الآن شريك لي في دار، أنت شريك لي في دار. واضح؟ شريك لي في دار، بعت نصيبك وبعت معه سيارة بعقد واحد. السيارة أنا مالي بدخل، بس نصيبك هذا الذي بعته أستطيع أن أنتزعه من هذا المشتري. أنتزعه من المشتري بأن أعطيه حقه. طيب، مشكلة، كيف نعطيه الحق؟ لأنه في عقد واحد. ننظر بالقصة، هذا الكلام على العقد التفكير. نعم، ننظر بالقصة. ما شاء الله وما يعرف كلام السلك، يعني الشيخ قصدك انه له ان يستردها، يعني ما هو استرداد، يعني انت الان اشتريت ارضا، انا وياك اشترينا ارضا، نعم، صارت الارض لي نصف ولك نصف، نعم، اذا بعت انت نصيبك تبي تجيب لي شريك او ما تجيب لي شريك جديد؟ بعت نصيبك؟ لا، ما عندي شريك. انت اذا بعت نصيبك، انا وياك شركاء في هذه الدار، بعت نصيبي لواحد شخص اخر، لشخص اخر، ما يكون هذا شريك لي الان؟ يبي يدخل مكانك او لا؟ الا مكاني، نعم، ويصير شريك لي انا، نعم، فلي انا ان انزعه منه. تنزعه منه هو؟ منه هو، ايه؟ واعطيه المال اللي يدفعه. هذه الشفعة، هذه اسمها الشفعة. واضح هذا؟ قال: او تلف بعض المبيع فللشفيع اخذ الشقص بحصته من الثمن لانه تعذر اخذ الكل فجاز له اخذ الباقي كما لو أترفه آدمي. فلو اشترى داراً ب1,000 تساوي 2,000، فباع بابها أو هدمها فبقيت ب1,000، أخذها الشفيع ب500. يعني لو تلف بعض المبيع فللشفيع، ما تفوت الشفعة، له أن يأخذ الشخص ولكن بحصته من الثمن، يعني يراعى النقص. قال: ولا شفعة بشركة وقف لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به، ولأن مستحقه غير تام من ملك. ولا شفعة بشركة وقف لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به، ولأن مستحقه غير تام الملك، الذي يستحق الوقف، الذي يستحق منفعة الوقف، هذا ليس تام الملك، ليس تام الملك، ولذا فلا شفعة بشركة وقف. قال: ولا شفعة أيضا بغير ملك لرقبة سالمة. قد تكون بعض الأشياء نصفها طلق ونصفها وقف، نصفها وقف ونصف الثاني ليس الوقف طلق يصبح بينهما. يعني أنت لك نصف دار أوقفتها والنصف الثاني لزيد من الناس، فلو باع زيد ما تستحق الشفعة. قال ولا شفعة أيضا بغير ملك للرقبة سابق بأن كان شريكا في المنفعة كالموصي له بها أو ملك شريكان أو ملك الشريكان دار صفقة واحدة أو ملك شريكان دار صفقة واحدة. قال فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدد الضرر. واضح إن اشترى اثنان دار صفقة واحدة هل أحدهما يأخذ من الآخر يقول أخذها شفعة؟ الملك ما مساوي واضح؟ يعني أنت وزيد ذهبتما إلى حراج فباعوا دارا فاشتريتم الدار صفقة واحدة مرة واحدة، نعم أنت دفعت 100,000 ودفع 100,000 200,000 واشتريتم الدار لك نصف ولا نصف، هل له حق أن ينزع النصف منك؟ مش يقول شفعة؟ لا شفعة في الشيء السابق، يعني أنت تملك ملك سابق جاء مشتري جديد جاء مشتري جديد. قال ولا شفعة لكافر على مسلم لأن الإسلام يعدو ولا يعدو. كذلك لا شفعة لكافر على مسلم. لو أن لك شريك ذمي فبعت أنت نصيبك على زيد من الناس مسلم، الذمي ما له حق أنه يأخذ النصف هذا بالثمن، واضح؟ واضح لكم جيد؟ يعني أنت لك دار نصفها لك ونصفها لشخص ذمي من الذميين فهذا الذمي الآن أنت بعت نصيبك، لو كان مسلما نزع تبعته 500,000 لو كان مسلما يذهب إلى المشتري يقول اشتريته 500,000 أنا أحق منك، يقول خذ 500,000 ويأخذ الشخص الذمي لك. واضح؟ شيخ مسألة شفعة للجار شيخ قدمت معنا كيف؟ شفعة للجار ذكر في المذهب شيخ ما له حق الله في الشفعة. شفعة للجار؟ إيه نعم. إيه نعم لكن إذا كان عليه ضرر يا شيخ كذلك ما له حق. إيه ما له حق. إيه يدفع الضرر بغير شفعة، إذا في ضرر يدفع الضرر لكن ليس بالشفعة. صلى الله عليه وسلم. قال فصل في حكم تصرف المشتري في المبيع. قال وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص تثبت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أو صدقة به لا بوصية سقطت الشفعة. إن تصرف مشتريه أي مشتري شخص تثبت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه. الآن انتبهوا لأن هذه مسألة أخرى. الآن أنت لك نصف دار ولزيد النصف الثاني، زيد باع على عمه ب500,000 ليس لك حقا تنزيعها؟ لنفرض أن هذا الذي المشتري زيد نعم أوقف اشترى أنا وقفت، قلت لا أنا لي الشفعة، قال أنا وقفت أو وهب أو رهن أو تصدق لا بوصية سقطت الشفعة. الوصية بعد الموت والرجوع فيها جائز، لكن لو قال أنا وصيت أنا هذه وصية كتبتها وصية نقول لا الوصية هذه، أما لو أوقفت أو وهبت أو تصدقت أو أنت فتفوت الشفعة وما تفوت تفوت. هذا واضح لكم؟ ولو باع كيف؟ لو باع لا لا بيع لا، يعني هو اشترى من هذا ثم باع تأخذها من المشتري الجديد لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه لأنه ملك لأنه ملكه بغير عوض. لهذا يقول من الموهوب له والمتصدق عليه والموقوف له لأنه أخذه بغير عوض. قال ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصى لعدم لزوم الوصية. نعم. قال وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله أي شفيع أخذه بأحد البيعين فله أخذه بأحد البيعين لأن سبب الشفعة الشراء فقد وجد في كل منهما ولأنه شفيع في العقدين فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له لأن العوض لم يسلم له وإن أجره فللشفيع أخذه وتنفسخ به الإجارة. يقول إن تصرف المشتري فيه ببيع هذا الآن الذي سأل بعضكم عنه أي للشفيع أخذه بأحد البيعتين تأخذه أما بالثمن الذي باع به الأول أو بالثمن الذي باع به الثاني لأن سبب الشفعة الشراء لأن الثاني ما يعتبر شريك لك يبقى شريك لك أليس كذلك؟ واضح لكم؟ واضح يعني أنت الآن أنت الآن لك شريك اسمه زيد باع زيد إلى عمرو وعمرو مباشرة باع لبكر لك أن تأخذ بأحد البيعتين لأن الأول هذا شريك لك وهذا الثاني هذا شريك لك شريك لك. نعم. هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب لأنه ملك المشتري وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه وأما تصرفه بعد الطلب فباطل لأنه ملك الشفيع إذن. يقول فإن أخذ بالأول في المسألة السابقة رجع الثاني على بائعه بما دفع له الثاني يرجع إلى الذي باع عليه لأن العوض لم يسلم له وإن أجره يقول فللشفيع أخذه وتنفسخ به الإجارة يعني لو أنه أخذ الشفيع باع النسخ ما أجره فتنفسخ لك أن تأخذه وتنفسخ به الإجارة. نعم. تقول المشتري وهذا كله إن كان التصرف قبل الطلب لأنه ملك المشتري وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه وأما تصرفه بعد الطلب فباطل لأنه ملك الشفيع إذا طلبت أنت ثم هو باع بعد الطلب التصرف باطل ما له قيمة. واضح؟ صحيح. قال وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ وله أيضا النماء المنفصل لأنه من ملكه والخراج بالضمان وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة أي المؤبرة لأنه ملكه ويبقى إلى الحصاد والجذاف لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه. نعم. المشتري هذا الذي اشترى له الغلة الحاصلة قبل أن ينزع منه وله النماء المنفصل لو ولدت الغنم له هذا المشتري لأن الضمان عليه المشتري قبل ما ينزع هذا بالشفعة ما يكون من ملك هذا للمشتري. أنتم تعرفون المشتري والشفيع الشفيع الشريك الذي لم يبع مصيره الشفيع المشتري الذي اشترى الشخص من شفيعك الذي اشترى الشخص من شريكه. قال وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤمر يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعين فإن بال المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه ثم برس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته دفعا للضرر. فتقوم الأرض مغروسة أو مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. يعني بنى المشتري هذا أو غرس ثم نزعت أنت وأنت مستحق للنزع منه، فيقول للشفيع تملكه بقيمته دفع للطالب لك، لكن هذا الآن بنى وغرس، المشتري بنى وغرس، فلك أن تتملكه بالقيمة. فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منه فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. نعم. شيخ المراد بين قاسم المشتري وكيل الشفيع، اقرأ العبارة. وفي حال يعذر فيه الشريك بالتأخير، الشريك نعم يعني اللي هو الشفيع، فبأن قاسم المشتري وكيل الشفيع رفع الأمر الحاكم فقاسمه. بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه، أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه. أعد العبارة من أولها. فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه، أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه ثم غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته. نعم كمان. فللشفيع تملكه بقيمته دفعا للضرر. فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. نعم تحتاج تأمل هذه. قال وللشفيع قلعه ويغرم نقصه، أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به، فإن أبى فلا شفعة. ولربه أي رب الغراس أو البناء أخذه ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر. نعم له القلع ولكن عليه غرامة النقص، يغرم نقص لأن هذا المشتري غرس غرسا، فأنت لا تريد أن تقلع الغرس فعليه قيمة النقص، النقص الذي يحصل على هذا الغرس تتحمله أنت أيها الآخر بالشفعة. واضح؟ نعم. قال وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، لأنه نوع خيار بالتمليك أشبه خيار القبول. وإن مات بعده أي بعد الطلب ثبتت لوارثه، لأن الحق قد تقرر بالطلب ولذلك لا تسقط بالتأخير بتأخير الأخذ بعده. ولربه أي رب الغرس أو البناء أخذه، لو قال خلص أنا ما دام لك تأخذ هذا الشخص أنا أريد أخذ غرسي وأخذ شجر فله أن يأخذه، ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته. يقول بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه، ولكن هذا القيد غير معتبر، ولذا قال وكذا مع ضرر كما يعني المذهب لا يقيدون هذا بالضرر، يقول حتى لو حصل ضرر. واضح؟ حتى لو حصل ضرر. قال وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة. ثم واضح لكم هذا؟ يعني الآن أنت أيها المشتري اشتريت قطعة أرض من زيد، وزيد هذا شريك فيها، فأنت غرست فيها، ثم هو قال لا أريد أن أنزع الشريك، قال أريد أن أنزع النصيب، أنت الآن غرست فيها، لك أن تأخذ الغرس الذي غرسته ولو تضررت الأرض. واضح؟ ولو تضررت الأرض، هذا معنى ما في المنتهى. أما المؤلف فيقول لا بلا ضرر في الأرض، لكن المذهب حتى لو تضررت الأرض. ويضرر شيخ؟ كيف لا ما بغرر ضرر. لا ما بغرر. لا أنت الآن جاي وشاري لك أرض ودافع 500,000 على هذه الأرض، وجاء فلان وقال لك أنا شريك أبا أخذها منك، طيب أنا غرست، قال خذ غرسك، تأخذ غرسك أو تبي أخذه أنا؟ قلت لا، غرسي هذا بيها بنوعية جيدة مثلا من النخيل، لو أخذ أخذته حتى لو تضررت الأرض أثناء شيل الشيء الطبيعي يعني الغرس. واضح؟ قال وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، يعني إنها ماتوا، لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول. وإن مات بعده إذا الطلب ثبتت لوارثه، لأن الحق قد تقرر بالطلب. مات بعد الطلب تثبت الوارث، للورث أن يأخذ بالشفعة، لكن لو مات قبل ما يطالب بها ما في شفعة الوارث. واضح؟ قال يعني أولادك أيها المشتري أيها الشريك لهم حق أن يطالبوا بالشفعة إذا كنت طالبت بها أنت. يعني قال أنا أريد هذا الشخص، أنا ما أريد هذا الشخص، أريد أن أنزع، وقبل ما ينزع ماتوا، فلورثته أن يقوموا مقامه. واضح؟ أو ما لو مات قبل الطلب فليس له نزعه. قال ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده. نعم. ويأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد لحديث جابر، فهو أحق به بالثمن. رواه إسحاق. بكل الثمن الذي استقر عليه العقد. نعم. قال فإن عجز عن الثمن أو بعضه سقطت شفعته، لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضراراً بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. نعم. يا لو قال أنا لا، إن شريته ب500 أنا عندي 300. نعم. سقطت الشفعة. قال وإن أحضر رهناً أو كفيلاً لم يلزم المشتري قبوله. لو قال أنا إن شريته ب500 أنا ما بس ما أعطيك إياه 500، بهذا فلان يكفل، يلزم ولا ما يلزم؟ لم يلزم المشتري قبوله، وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن، وللمشتري حبسه على ثمنه. قاله في الترغيب وغيره، لأن الشفعة قهر والبيع الرضا، ويمهل إن تعذر في الحال 3 أيام، والثمن المؤجل يؤخذ الشفيع المليء به، لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته. يعني لو كان باع 500,000 مؤجلة لك أنك تأخذه 5,000 نفس السعر مؤجل إذا كنت مليء، لكن معسر لا. واضح؟ يعني أنت الآن هذا باع ب500,000 أقساط، باع نصيبه ب500,000 أقساط على شخص، هذا الشخص الآن الذي يعني نزعت منه وأخذها بأقساط. واضح؟ فإذا كنت ملي يجوز أن تأخذ الملي، يعني ما أنت مماطل ولا معسر، يعني الآخر يقول لا أنا بعت على هذا، فهذا الشخص الآن يعني هو الآن أخذها بثمن مؤجل، دخولك مكانه وأنت غير مليء في ضرر وضرر على المشتري. إيه، لأنك كنت قصد المشتري بعد ذلك، حتى لو ما دفع من الثمن شيء. كيف؟ لو ما دفع مثلا من القسط أي مبلغ. لا، أنت تقوم تدخل مكانه مكان المشتري فتقصد لشريكك، ها؟ فالشريك يقول أنا بعت على هذا مليء، ورجل غير محسن وغير مماطل، أما شريكي هذا فلان هذا لا، قد يكون مماطل. نعم. لكن مثلاً إذا باعه بأجل، ولكن المشتري ما دفع شيء من القيمة إلا هي، فتسقط الشفعة بدون يعني بدون أن يطالب بالمال. يعني لو باعه بأجل، باعه بأجل ما دفع إلا هي، فأنت تنزعه منه. إيه؟ الآن كله بالثمن، يعني من أجل الثمن. إيه؟ الثمن ليس حالا، يعني. إيه ليس حالا، تأخذه بالثمن المؤجل مثل ما أخذ هو بالثمن المؤجل. إيه؟ واضح؟ ها؟ يعني أنت الآن هذه الدار قيمتها أنت لك النصف وزيد النصف، زيد باع النصف ب120 مؤجلة وأنت مليء، فلك أن تنزعها من هذا الشخص الذي، لأن الثمن مؤجل، تأخذها مثله بثمن مؤجل. لكن ما يعني وجه الملاءه يا شيخ هنا، لأن يعني المشتري ما سدد، يعني ما دفع. لا، لأنك تخاف إنه ما يقول، أنا خاف إنه ما يسدد، أنا أعطيته لأنه مليء. وأنا أطلع الآن مني مالي ولا ما أدري هل هذا الرجل واضح ومعسر. قال: فإن عجز عن الثمن أو بعضه سقطت شفعته، لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري. قال: والثمن المؤجل بأخذ الشفيع المليء به يأخذ الشفيع المليء، والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به، لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته. وضده أي ضد المليء وهو المعسر يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء دفعا للضرر، وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. ضده إذا كان يعني ليس بملي معسر يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء، يجيب كفيل مليء وله حق أن يأخذه. قال: ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة، خلف عن الاختلاف، لواحد منهما قول المشتري مع يمينه. الآن قدر الثمن إذا اختلف فيه ولا بينة فيقول يؤخذ بقول المشتري مع يمينه، يعني هو العاقل، قلنا اشتريته ب500,000 نأخذ بقوله مع يمينه، ويقول لا أنت اشتريته ب400,000، يقول لا أنا اشتريته ب500,000، واضح، فيؤخذ بقول بقول المشتري مع يمينه، لأنه العاقل فهو أعلم بالثمن، والشفيع ليس بغالب لأنه لا شيء عليه، وإنما يريد تملك الشخص بثمنه بخلاف الغاصب ونحوه. فإن قال المشتري أشتريه بأن اشتريته بألف، اشتريته بألف، أخذ الشفيع به أي بالألف، ولو أثبت البائع أن المبيع لأكثر من الألف مؤاخذة للمشتري بإقراره. نعم، الآن المشتري يقول أنا اشتريته بألف فأعطني ألف وخذ، واضح؟ البائع يقول لا اشتراه مني ب1500، فنأخذ بقول من؟ المشتري، علم البائع، واضح، علم المشتري. ولذا قال مؤاخذة للمشتري بإقراره، لأن يعني هو الآن يقر على نفسه بأقل من الثمن، واضح؟ يعني أنت الآن عندك دار لك النصف ولزيد النصف، زيد هذا الذي له النصف يقول أنا بعت على فلان 300,000، رحت لفلان قلت يا فلان أنا بأخذ عنك، بأخذ النصف، أنا شفيع، وأخبرني البائع أنه باعك ب300، قال لا باعني ب250، إيش تعطيه؟ تعطيه 250. ولو أثبت البائع أن المبيع بأكثر من الألف وآخرة للمشتري بإقراره، فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل، لأنه رجوع عن إقراره، هذا يعد رجوع عن الإقرار فلا يقبل. قال: من ادعى على إنسان شفعة في شخص فقال ليس لك ملك، ليس لك ملك في شركتي، فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة ولا يكفي مجرد وضع اليد. وإن أقر البائع بالبيع في الشخص المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة، لأن البائع أقر بحقين، حق نعم، إن أقر البائع في الشخص المشفوع وأنكر المشتري وجبت، يعني البائع يقول أنا بعت على زيد نصيب، وزيد يقول لا أنا ما اشتريت، وجبت يقول الشفعة، لأن البائع أقر بحقين، حق للشفعة وحق للشفيع وحق للمشتري، فإن أسقط حقه بإنكاره ثبت حق الآخر، فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن. واضح؟ يعني أنت الآن تقول أنا بعت نصيبي يا فلان، أنا وياك شراكة في دار، بعت نصيبي على زيد، كم بعته؟ قال ب300,000، رحت لزيد قال لا أنا ما هو صحيح أنا ما شريته، ترجع له تقول هو يقول ما شريته، قال لا أنا بعته عليه ب300,000، تقول إذا خلاص خذ 300,000 خلاص أنا أعتبر نفسي كأني نزعته منه. واضح؟ واضح. واضح علي؟ واضح. قال فيقبل وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري. قال وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. الدرك يعني معناها العهدة بمعنى الدرك. عهدة الشفيع على المشتري يعني يرجع الشفيع على المشتري، لو وجد عيب يرجع على من؟ على المشتري، والمشتري يرجع إلى من؟ على البائع. قال فإذا ظهر الشخص مستحقا أو مبيع أو بعير في غير الصورة الأخيرة، الصورة الأخيرة إذا كان المشتري منكر ولا ما شبعت والبائع يقول لا بعته، فما ما يمكن تكون هناك عهدة وينكر. واضح؟ طب الآن يا شيخ المسألة الأولى، البائع الآن أقر بالبيع والمشتري أنكر، إيه؟ الشفيع يدفع الثمن لمن؟ البائع. يعني أنت الآن شريك لزيد، زيد الآن أنت تقول أنا ما بعت، أنا بائع، وبعت على من؟ بعت على بكر. راح البكر قال بكرة بدل ما شريتني، رجع لك تقول لا أنا بعت، قلت بعت كم عليه؟ قال 300. قلت خلاص عليه 300 ألف، ها؟ ويأخذ. يرجع الملك هذا. إيه يعني كأنه فعلا باع فتنزعه، لكن تسلم الثمن إلى البائع، لأن البائع يقر الآن بإخراج الملك منه للمشتري. قال وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع في غير الصورة الأخيرة. فإذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب، ثم يرجع المشتري على البائع، فإن أبى المشتري قبض المبيع أجباره الحاكم. قال ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضاءه، ولا في أرض السواد ومصر والشام، لأن عمر وقفها. لا شفعة في بيع خيار قبل انقضاءه، ما دام ما زال في الخيار ما في شفعة حتى ينقضي الخيار، ولا في أرض السواد لأن بحكم الوقف، ومصر والشام لأن عمر وقفها. هم أرض السواد مصر والشام أوقفها عمر وقف رضي الله عنه. قال لا إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله إمام أو نائبه، لأنه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه. الحمد لله.